إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأنتم مع موسم من مواسم الخيرات والبركات يطل عليكم في العام مرة واحدة، فمن شهده بما فيه من خير وبركة فهو الفائز، ومن شهده وانشغل عنه باللهو والباطل فهو المحروم. ألا وإنكم قد شهدتم شهراً هو أعظم الشهور عند رب العالمين تبارك وتعالى، ألا وهو شهر رمضان المعظم الذي افترض الله تبارك وتعالى عليكم صيامه، والذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، والذي فيه معجزة خالدة اختص بها شهر رمضان المبارك، ألا وهو نزول القرآن العظيم. وتعرفون الآية التي في سورة البقرة، والتي يقول ربنا تبارك وتعالى فيها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقد مدح الله جل ثناؤه شهر رمضان من بين سائر شهور العام بإنزال القرآن العظيم جملة واحدة من اللوح المحفوظ عند رب العالمين إلى السماء الدنيا في بيت العز، وهو بيت يعبد الملائكة فيه ربهم تبارك وتعالى، إذ في كل سماء من السماوات السبع ملائكة يسجدون ويركعون ويعبدون الله تبارك وتعالى. أنزل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم جملة واحدة في بيت العزة في السماء، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يوحي بهذا القرآن العظيم إلى نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، فنزل به جبريل عليه السلام من السماء الدنيا إلى الأرض، وكان نزول القرآن منجما يعني مفرقا حسب الوقائع والأحداث التي تمر في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. كل ذلك قد كان في شهر رمضان المبارك، وعلى وجه الخصوص في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والتي قال الله جل وعلا في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ومهما يكن فأنتم في شهر نزول القرآن، فما علينا سوى أن نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا مصاحبة كتاب الله، إذ إنكم في هذه الحياة الدنيا تتنعمون في نعم عديدة وتتوددون لكثير من الخلق على سبيل جلب محبتهم واكتساب صحبتهم، وهذا يكون فيما بينكم في هذه الحياة الدنيا. يتودد الأخ لأخيه بدافع محبته وبدافع مودته، والقرآن العظيم يدعوكم إلى مصاحبته ويدعوكم إلى المجالسة معه ويدعوكم إلى قراءته وتلاوته والاستماع إليه وتدبر آياته وفهم معانيه والعمل به. كل ذلك يرغب القرآن العظيم فيه على مدار العام. وأما في شهر رمضان فالأمر مختلف بالكلية، إذ إنه هو الشهر الذي نزل فيه القرآن، والذي اختص بنزول القرآن، والذي نزلت فيه أوائل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وقد قال رب العالمين في بيان فضل تلاوة آيات الذكر الحكيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن لم تكن التجارة الرابحة فيما مضى من سائر شهور العام فقد انتصب سوقها وقد قامت في هذا الشهر العظيم. والتجارة الرابحة في هذا الشهر تكون بتلاوة القرآن العظيم، إدمان تلاوة القرآن العظيم. بعض الناس يتصور أنه بدخول شهر رمضان عليه يكون قد أعطى من وقته البعض منه في تلاوة القرآن العظيم، فيعطيه نصف ساعة أو يعطيه ساعة من 24 ساعة، ويكون بذلك قد تلا كتاب الله. وهذا للأسف الشديد هو داء من الأدواء التي سببها عدم النشاط وعدم العزيمة في تلاوة القرآن العظيم. رجل لم يتعود تلاوة القرآن العظيم، بحيث إنه يجلس مع القرآن يقرأ الجزء ويتفهم الآيات، يقرأها بتأن وخشوع، يفهم ما يقول، يقف عند محكمه ويقف عند آيات الوعد ويقف عند آيات الوعيد، يصاحب القرآن العظيم ويحب تلاوة القرآن العظيم. ولذلك قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. وللأسف الشديد كتاب الله تبارك وتعالى لا يمل قارئه، أقول قارئه الذي ورد في شأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أجر إقباله على كتاب الله واغتنام فضيلة مدارسة القرآن وأجر مشقته في تلاوة القرآن العظيم، لأن الله رب العالمين. قال في كتابه العظيم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سهلنا تلاوته، وسهلنا قراءته، وسهلنا فهمه لمن شاء. فأولى الناس بقراءة القرآن هم الصائمون، لأن الصائمين هم أكثر الناس تحصيلا للأجور والثواب عند رب العالمين. والله تبارك وتعالى اختص الصيام بنفسه، اختصه له تبارك وتعالى، وجعل الأجور المترتبة على صيام رمضان أجور إلى ما لا نهاية. يعطي الله تبارك وتعالى من الأجور ما يشاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كلنا ذلك الرجل الذي يتمنى أن تكون أعماله الصالحة في هذه الدنيا شافعة مشفعة له بين يدي الله تبارك وتعالى، فتأتيه الصلاة وقد شفعت له، وهذا باب خير لمن كان من المعظمين للصلاة، ويأتيه باب الريان وقد شفع فيه الصيام، وتأتيه صلة الأرحام وبر الآباء والأمهات، وتأتيه سائر أعمال الخير. والواحد منا لا يعرف العمل الذي به يشفع فيه هذا العمل، كلنا يتمنى ذلك. وأنتم في شهر رمضان، في شهر تلاوة القرآن، فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يجعل تلاوتكم وإقبالكم على كتابه تبارك وتعالى شافعا لكم بين يديه. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. القرآن لا ينفع صاحبه إذا لم يكن من العاملين به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب أصحابه في تلاوة القرآن رغبهم فيه على وجه العمل به، لأنه ما معنى أن يكون من حفظة القرآن العدد الكبير، وما معنى أن يكون من التالين لكتاب الله العدد الغفير في شهر رمضان. المصاحف لا تفتح إلا في شهر رمضان، وهذا من الأمور المنظورة والمعلومة عند الجميع، وما ينبئك مثل خبير. ما معنى أن تكون التلاوة آناء الليل وأطراف النهار في شهر رمضان؟ أمعنى ذلك أننا من العباد الرمضانيين في شهر رمضان وفي غيره لسنا من العباد؟ أشرع الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن في شهر رمضان بخصوصه، أم إن تلاوة القرآن تكون في سائر العام؟ من أولى ببر الوالدين من قارئ القرآن؟ من أولى بحسن الخلق من قارئ القرآن؟ ما معنى أن نتلو كتاب الله تبارك وتعالى؟ وما معنى أن يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يتلونه حق تلاوته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما معنى أن يقول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما معنى هذه الآيات إن لم يكن لنا معها وقفات ووقفات؟ إن لم يكن القرآن عاملا فينا، مؤثرا فينا، محركا لقلوبنا، فأي فائدة يرجوها من يقرأ القرآن العظيم؟ أيتلوه على الوجه الذي يقول له صاحبه: كم ختمت من القرآن؟ إلى أي جزء قد انتهيت من تلاوة القرآن؟ كل ذلك لا ينفع العبد بين يدي الله، إنما ينفع العبد بين يدي الله أن يقبل على القرآن العظيم بقلبه، يترك الدنيا جانب، وهذا محل حاصل في ليالي رمضان. فالشواغل تكون كما تعرفون في نهار رمضان، ما بين عامل في عمله وما بين مشتغل بشغله، والكل يلهو في نهار رمضان، فيكون صيامه على وجه الامتناع عن الطعام والشراب. ومهما يكن، فمن آتاه الله تبارك وتعالى وقتا فليجعله في نهار رمضان، في ذكر، في تسبيح، في تلاوة للقرآن، في عمل خير، في صدقة، في معروف، إلى غير ذلك من ألوان البر. ولتكن التلاوة نصيبه في ليالي رمضان حتى ينال مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى والعتق من النيران. فرمضان كله شهر مغفرة للذنوب لمن كان ممن يعمل صالحا ولا يترك العمل الصالح من فروض الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. شهر مغفرة وشهر رحمة، ينال العباد رحمات ربهم تبارك وتعالى، والجميع يشعر بهذه الفرحة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يدعو الله تبارك وتعالى عند فطره بما شاءه تبارك وتعالى له أن يدعو به، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يسأل الله تبارك وتعالى ثبات الأجر وحصوله على الوجه الكامل. فاجعلوا القرآن العظيم هو أولى أوقاتكم وأحسن أوقاتكم، لا تكونوا ممن يضيع أوقات ليله في رمضان في مشاهدة المسلسلات وما أكثرها، وهذه المسلسلات تعاد وتكرر ويؤتى بها بأجزائها كاملة مجمعة في ساعات طويلة، كل ذلك من أجل ألا يغيب المشاهد عن حلقاتها. وأما حلقات رمضان فكما أخبر رب العالمين أياما معدودات، الفائز فيها من قام لياليها كاملة على الوجه الذي يرضيه تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا. نسأل الله رب العالمين أن يختم لنا بخاتمة السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشاعر: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. نعم، أنتم أحياء غير أموات، وقد مات من مات قبله معرفة هلال شهر رمضان بيوم أو يومين، مات في أواخر شهر شعبان ولم يدرك ليلة واحدة من شهر رمضان. وشهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لله: فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، فكونوا من أهل الإلحاح على الله تبارك وتعالى بدعائه أن يجعلكم من العتقاء من النار. ولتكن هذه الدعوات حال تلاوة القرآن، حال المسابقة في أعمال الخير، سماع القرآن، تلاوة القرآن، مصاحبة القرآن، ليكن القرآن معكم في كل مكان، حتى إذا وقع الموت وقع على حال ترضي الله تبارك وتعالى، لأن الموت لا ينزل بطلب ولا ينزل بسؤال ولا ينزل حسب طلب العبد وحسب سؤاله، وإنما ينزل على حين غفلة وينزل على فجأة ونحن لا ندر لا نعرف الساعة الزمنية التي يكون فيها الموت لبعضنا. ولذلك خير عمل يكون في شهر رمضان هو المسارعة في الخير. بعض الناس للأسف الشديد لا يعرف كيف يرتب وقته في شهر رمضان، يذهب إلى عمله ثم إنه لما يأتي غروب الشمس يذهب للإفطار، وبعد ذلك يقعد في القهوة أو يلهو في الطرقات والشوارع أو يضيع وقته حتى يأتي وقت السحور، ثم يتسحر ثم يصبح نائما، وهكذا تمضي ليالي شهر رمضان. ولذلك عباد الله علينا أن نرتب أوقاتا، وليكن من أولويات أوقاتنا لا أقول الأكل والشرب، فكلنا نأكل وكلنا نشرب وكلنا نتمتع بالأكل والشرب واللهو في سائر العام، لتكن أولويات أوقاتنا في تلاوة القرآن. ليكن الواحد منكم من حاملي المصحف إنه يتلو القرآن العظيم بعد صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر يتلوه، قبل صلاة العصر، بعد صلاة العصر، قبل غروب الشمس يتلوه، ما بين المغرب والعشاء يتلوه، بعد صلاة التراويح يحضر صلاة التراويح التي يريح الله تبارك وتعالى فيها القلوب ويشحذ فيها الهمم. كلنا ذلك الرجل الذي عاش عاما كاملا كان فيه رمضان العام الماضي ولم يتمتع بقيام ليالي شهر رمضان، ولم تكن المساجد مفتوحة آنذاك، الكل كان يتمنى ذلك. ولذلك رأينا الجمع الغفير قد أقبل على رب العالمين في هذا الشهر، فسألوا الله رب العالمين أن يجعل هذا الشهر سببا من أسباب رفع وباء كورونا. قد كان سلفنا الصالح من المجتهدين في تلاوة القرآن العظيم في شهر رمضان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة، يعني أجد عندي رغبة محبة في تلاوة القرآن. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، يعني يختم المصحف كل 7 أيام. وهذا كان عليه أكثر صحابة رسول الله، وقد جاء عن بعض التابعين كالإمام الشافعي وكالإمام البخاري وغيرهما من أئمة الهدى والرشاد أنهم كانوا يختمون القرآن كل 3 ليال، ونحن لا نقوى على ذلك ولا ينبئك مثل خبير. والشأن عباد الله أن تكون لنا تلاوة في القرآن العظيم، أن يكون لنا شأن مع كتاب رب العالمين. ولو أدرك الواحد منا ختمتين في شهر رمضان فبها ونعمة وقرة عين. المهم أن يصيب الإنسان تلاوة القرآن في جميع أوقات شهر رمضان، ليجعل القرآن معمما في سائر أوقات شهر رمضان. لا يكون تلاوة القرآن في أول 10 ليال من شهر رمضان ثم إنه يترك العمل ويترك الطاعة وينشغل باللهو وغير ذلك. هذا عمل لا أقول عمل الشجعان، وإنما عمل البخلاء الذين يبخلون بأعمالهم الصالحة على أنفسهم. هذه الأعمال الصالحة لا تنفع إلا العبد نفسه. فسألوا الله تبارك وتعالى أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالوصية بتعليم أبنائكم تلاوة القرآن ومجالستهم ومصاحبتهم مع القرآن. فالطفل والشاب إذا نشأ بين أهله تاليا للقرآن العظيم فإنه يأتي يوم القيامة إن كان حافظا من القرآن قد ألبس والداه تاجا، هذا التاج يكون تكريما من الله تبارك وتعالى لوالدي هذا الذي حفظ القرآن. فأقبلوا على القرآن العظيم، لا أقول أقبلوا عليه على سبيل المزاحمة في المساجد وغير ذلك، فتعرفون الوضع الذي نمر به من وباء كورونا. فأوصيكم بالتباعد الاجتماعي حال الصلوات المفروضة وحال صلاة التراويح، تباعدوا، ففي ذلك استمرار لفتح المساجد من ناحية، وفي ذلك محافظة على الأرواح. من كان منكم يشعر بضيق في التنفس، من كان يشعر بآلام في صدره، من أصيب بدور البر، فعليه أن يكون جالسا في بيته ويؤتيه الله تبارك وتعالى أجر القيام. سابقوا إلى أعمال البر والتقوى، تسابقوا في الخير، أقبلوا على رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يبخل الواحد منكم بعمل صالح ومعروف في شهر رمضان ليولي العبد منكم الجود. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود يعني يكثر من الخير ويزيد في الخير، كان أجود ما يكون في شهر رمضان. ولذلك كان يأتيه جبريل عليه السلام ينزل عليه ليدارسه القرآن الذي فيه كل خير وفيه كل فلاح، يدارسه القرآن مرة كل عام، حتى إنه قد دارسه القرآن في العام الذي توفي فيه مرتين، كل ذلك تعظيما وترغيبا في تلاوة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيماما واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيماما واحتسابا، ارزقنا ثواب صيام شهر رمضان، اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.